بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين خلت به كخلوة نكاح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل. بدأ المؤلف من هنا بالكلام عن القسم الثالث من أقسام الماء الطهور، عن القسم الثالث من أقسام الماء الطهور، وهو الماء القليل الذي خلت به المرأة. يقول الشيخ: لا يرفع حدث رجل وخنثى. هذا النوع من الطهور نوع خاص، وهو ماء طهور لكنه يرفع حدث الأنثى دون الرجل، يرفع حدث الأنثى دون الرجل. وهذه المسألة من المفردات، فانفرد بها الحنابلة أو انفردوا بالقول بها. وأيضا قبل أن نبدأ بها، هذه المسألة نص الإمام أحمد على أن الحكم فيها تعبدي، وتقرير أن الحكم فيها تعبدي ينبني عليه مسائل كثيرة كما سيأتينا في كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل. المذهب أن الماء إذا خلت به المرأة فإنه لا يرفع حدث الرجل، وهذا القول الذي هو المذهب هو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد، فيأتي إن شاء الله دليلها في كلام المؤلف. والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الماء الذي خلت به المرأة طهور للمرأة والرجل، طهور للمرأة والرجل، يعني يرفع حدث الرجل والمرأة، يعني يرفع حدث الرجل والمرأة. هذه الرواية اختارها أبو الخطاب والمجد وابن عقيل، وهؤلاء من كبار الحنابلة، لكنها مع ذلك ليست المذهب. وعن أحمد رواية ثالثة في هذه المسألة، أن الماء الذي خلت به المرأة طهور ويرفع حدث الرجل والمرأة، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. وهذه اختارها الأجري. الرواية الأولى التي هي المذهب هي اختيار أكثر الحنابلة، هي اختيار أكثر الحنابلة، ولهذا جعلوها المذهب، وهي الرواية الأشهر. وربما لاحظت أنه أحيانا يعبرون أن هذه الرواية اختارها أكثر الحنابلة، ولا يلزم من هذا أن تكون هي الأكثر رواية أو الأشهر، لكن اختارها أكثر الحنابلة. وأحيانا تكون الرواية هي الأكثر ورودا عن الإمام أحمد، وتكون هي المذهب، ولكن في هذه الحالة غالبا يكون أكثر الحنابلة اختارها، يكون أكثر الحنابلة اختارها. الحاصل أنا قصدي هناك فرق بين أن تكون الرواية اختارها أكثر الحنابلة، أو أن تكون هذه الرواية هي الأكثر عن الإمام أحمد، هي الأكثر عن الإمام أحمد. أي الروايتين أو أي النوعين أقوى؟ الأقوى النوع الذي يكون أكثر عن الإمام أحمد، أكثر عن الإمام أحمد لا شك، هذا أقوى وأثبت. يقول: ولا يرفع حدث رجل وخنثى. لا يرفع أيضا حدث الخنثى احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا، احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا، ولذلك لا يرفع حدثه. يقول: طهور يسير دون القلتين. خلوة المرأة تؤثر في الماء اليسير ولا تؤثر في الماء القليل، وتعليل هذا عند الحنابلة أن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة، وهي أعظم من الخلوة، فإذا لم تؤثر النجاسة فالخلوة وش فيها؟ من باب أولى. والاستدلال جيد وقوي، إذا لم تؤثر النجاسة في القلتين فالخلوة من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن الخلوة أضعف من النجاسة، بدليل أنها تؤثر على طهارة الرجل ولا تؤثر على طهارة المرأة، بخلاف النجاسة أي الماء المتنجس فإنه يؤثر على طهارة المرأة والرجل. ثم بعد ذلك هذا الأمر لا يحتاج إلى تعليل، من المعلوم أن خلو المرأة أو خلوة المرأة بالماء أهون من وقوع النجاسة فيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: خلت به. المذهب أنه يشترط في هذا النوع من المياه الذي يسلب الطهورية بالنسبة للرجل دون المرأة أن تخلو المرأة بالتطهر به، أن تخلو المرأة بالتطهر به. واستدل الإمام أحمد على اشتراط الخلوة بالآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الحديث ليس فيه إشارة إلى اشتراط الخلوة كما سيأتينا. والمذهب أن معنى الخلوة ألا تشاهد، فإن شاهدها أحد كما سيأتينا زالت الخلوة. هذا هو المذهب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في تفسير الخلوة، وهي الأشهر والأكثر، وهي التي اختارها جمهور الحنابلة، أن الخلوة تفسر بأن لا يشاهدها أحد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الخلوة معناها أن تتطهر به منفردة، شهدت أو لم تشاهد، شهدت أو لم تشاهد، وإنما المؤثر هو أن لا تشاهد، أن تغتسل به منفردة أو أن تتوضأ أو أن تتطهر به منفردة. لكن الحنابلة اختاروا القول الأول، اختاروا القول الأول وجعلوه هو المذهب، وجعلوه هو المذهب. أولا لأنه هو الأشهر عن الإمام أحمد، الرواية الأولى هي الأشهر عن الإمام أحمد. وأما من حيث الآثار فلا يظهر، والله أعلم، أن الآثار يعني تؤيد أحد الروايتين عن الإمام أحمد. وتقدم معنا في الدرس الأول أنه إذا كانت الآثار تحتمل أو النصوص تحتمل فإنه غالبا يكون عن الإمام أحمد روايتان في المسألة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كخلوة نكاح. لما اشترط أن تكون أو أن تتطهر المرأة بالماء، أنه يشترط ليؤثر هذا في الماء أن تخلو به، كان لابد له أن يبين ضابط هذه الخلوة، فقال كخلوة نكاح، كخلوة نكاح. لم يمر علي أن هذا مروي عن الإمام أحمد. تفسير الخلوة بخلوة نكاح هو مذهب للحنابلة، لا أذكر أن فيه رواية عن الإمام أحمد. ومعنى هذا أنه أي شيء ينقض خلوة النكاح فهو ينقض خلوة المرأة بالماء، فوجود كافرة، صغير، مميز، رجل، امرأة، أي وجود أي شخص ينقض خلوة النكاح فإنه يجعل خلو المرأة بالماء لا يؤثر. وهذه المسألة اللي هو تفسير معنى الخلوة فيها ثلاث أقوال عند الحنابلة وليست ثلاث روايات. الأول أنها كخلوة نكاح، الثاني أن الخلوة لا تزول إلا بوجود رجل مسلم، والثالث أن الخلوة لا تزول إلا بوجود مكلف مسلم. وأنتم تلاحظون أنه أوسع الأقوال اللي هو المذهب، فالخلوة على المذهب تزول بوجود أي أحد، وأضيق الأقوال الذي يشترط وجود ماذا؟ رجل، الذي يشترط وجود رجل مسلم. والراجح المذهب، الراجح في المذهب، لأنه لا يوجد دليل على اشتراط قيود إضافية. يقول رحمه الله تعالى: امرأة مكلفة. وعلى هذا المميزة والمراهقة لا تؤثر، المميزة والمراهقة لا تؤثر، لأن الحديث جاء باشتراط المرأة، والمرأة عند الإطلاق ينصرف للمكلفة، ينصرف للمكلفة. وهذا من فروع أنه تعبدي، ولذلك لا نقيس المميزة ولا المراهقة على المكلفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولو كافرة. حتى لو كانت المرأة التي خلت بالماء كافرة فإنه يؤثر، فإن خلوتها تؤثر على الماء وتمنع تطهر الرجل به. لماذا؟ عللوا هذا بأن المرأة الكافرة أقل من المسلمة وهي أبعد عن الطهارة، أقل من المسلمة وهي أبعد عن الطهارة. وهذا التعليل أيضا تعليل فقهي متين ووجيه. فأي امرأة إذا كانت المرأة المسلمة يؤثر أو تؤثر خلوتها، فالكافرة من باب أولى، فالكافرة من باب أولى. وقول الشيخ هنا ولو، هذا الحرف يستخدمه الحنابلة للدلالة على وجود خلاف، وكثير من الحنابلة يرى أن أحرف الخلاف ثلاثة: لو وإن وإيش وحتى. ويقولون إن لو للإشارة للخلاف القوي، وحتى للإشارة للخلاف متوسط، وإن للخلاف الضعيف. والقول الثاني أن حتى للإشارة للخلاف الضعيف، وهذا يعني حقيقة فيه نوع اضطراب في تفسير هذه الحروف. والقول الثالث أن هذه الحروف يؤتى بها للإشارة للخلاف من غير اعتبار للدلالة على القوة والضعف، بل أحيانا يؤتى به للدلالة على الاحتياط وإن لم يكن في المسألة خلاف أصلا، بدليل أنهم يقولون أن الرجعة تجب أو تصح ولو لم ترضى الزوجة الرجعية، مع أن عدم رضاها محل إجماع. فإذا لو هنا ليس للإشارة للخلاف، ليس للإشارة للخلاف. وهذا القول الثالث أنها أحرف للإشارة للخلاف وأحيانا لغير الخلاف، وليست لتمييز قوة الخلاف من عدمه، هذا هو الراجح. والشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل تحدث عن هذه المسألة أيضا بكلام جيد جدا، بكلام جيد جدا في تقرير أنها ليست للدلالة على القوة أو الضعف. يقول رحمه الله تعالى: لطهارة كاملة عن حدث، يشترط لتؤثر خلوة المرأة بالماء أن تتطهر به طهارة كاملة، وأن تكون هذه الطهارة الكاملة إيش؟ عن حدث. واستدلوا على هذا الشرط بالحديث، لأنه يقول طهور المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والطهور أو التطهر في الشرع إنما يطلق على الطهارة الكاملة التي عن حدث، الطهارة الكاملة التي عن حدث. فهذا الشرط مأخوذ أيضا من الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا تعليل أو دليل الحنابلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يقول: رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعفه الأئمة مثل البخاري والبيهقي وجماعة من الأئمة، وقد ذكرت هذا الحديث في كتاب مستدرك التعليل، وبينت أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جمهور الأئمة المتقدمين على تضعيفه. وأما موقف الإمام أحمد من هذا الحديث فسيأتي في كلام الشيخ هنا منصور ما يدل عليه. هذا دليل الحنابلة. واعترض على الحنابلة، اعترض على الحنابلة بما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، اعترض على الحنابلة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وأجابوا عن هذا الحديث جوابا جيدا، فقالوا: حديث ميمونة يحمل على أنها لم تخلو به، وإن كان توضأ بفضلها لكن من غير أن تخلو به رضي الله عنها. دليل هذا الجمع عند الحنابلة قالوا أنه بهذا الجمع يمكن العمل بالأحاديث كلها، والعمل بالأحاديث المستمعة متى أمكن فهو المقدم. طيب أنا أسألكم، الحنابلة الآن جمعوا بين الأحاديث، ولكن هذا الجمع يقتضي تقديم حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، أليس كذلك؟ لماذا؟ إذا كنا سنقول سنتفق مع الحنابلة أن الجمع بالأحاديث والعمل بها متى أمكن فهو الأولى، اتفقنا، لكن لماذا جمعت هذا الجمع؟ واضح السؤال. جمعوا هذا الجمع لأن حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة لا يحتمل، بينما حديث ميمونة يحتمل، ربما يكون مقصود بفضلها يعني وهو معها، يعني إذا توضأت تبدأ هي أولا ثم هو بعدها يحتمل. أما نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة هذا لا يحتمل، واضح وصريح، وهذا الذي جعل الحنابلة يقدمونه على مسألة حديث ميمونة. هناك جواب آخر عن حديث ميمونة، وهو أن لفظ حديث ميمونة في الصحيحين أنهما اغتسلا معا، واضح؟ هذا جواب آخر لم يذكره الحنابلة، لكن هذا الجواب يدل على إيش؟ أحسنت، أن طريقة الحنابلة كانت قوية في الجمع بين الأحاديث، حتى أن هذا الجمع يوافق الرواية الصحيحة في الصحيحين، فحملهم لهذا الحديث على أنهم مقتسلا جميعا كان حملا رائعا، فيه توفيق صحيح بين الأحاديث، ودلت هذه الرواية على جودة أصول الحنابلة في التعامل بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض. نعم، ثم قال، نعم اقرأ أبو أنس. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو نعم. تعبدي. لحظة، الآن يقول الشيخ: قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وطبعا كلمة وهو تعبدي ليست من كلام أحمد. وفي رواية الأثرم يقول: قد كرهه، يقول الإمام أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان جميعا فلا بأس. كل هذه الروايات تدل على أن الإمام أحمد يستدل على حكم هذه المسألة بالآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر أن الإمام أحمد لم يصح عنده الحديث، لأنه لو صح عنده الحديث لم يتركه ويستدل بالأثر. لكن يشكل على هذا أن الأثرم نقل لنا أن الإمام أحمد احتج بحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ميمونة، بفضل المرأة، بفضل المرأة. تأتينا هنا المسألة التي تحدث عنها مرارا، وهي: هل احتجاج الإمام أحمد بحديث يعني أنه يصحح هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنه لا يمكن القول بأنه يعني أنه يصحح ولا يعني أنه لا يصحح، وإنما لكل احتجاج ملابسات تدرس وحدها. فأنا يبدو لي أن الإمام أحمد هنا إنما احتج بالحديث لأنه تعضده ماذا؟ الأثر، وليس تصحيحا للحديث، لأن علة الحديث واضحة. وهذا كما قلت ليس في كل، لا نقوله في كل مسألة يحتج بها الإمام أحمد بحديث. قوله رحمه الله تعالى وهو تعبدي، كما قلت هذا الحكم تعبدي، وينبني عليه المسائل التي سيذكرها المؤلف، بحيث لا نتجاوز الحديث، بحيث لا نتجاوز الحديث. لما قرر المؤلف ما قرره سابقا مما له مفاهيم، أراد أن يصرح بمفاهيم ما تقدم، فقال: أيوة، وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. لماذا؟ الآن نحن نقول أنه لا يرفع حدث الرجل، لكن يستطيع الرجل أن يغسل به النجاسة، يعني لا يرفع الحدث ولكن يرفع النجاسة، أليس كذلك؟ لماذا؟ أي صحيح، لكن لماذا؟ أي لماذا التحريم خاص بهذه الصورة؟ لا، لأنه تعبدي، لأنه تعبدي. كيف الآن أيهما أبلغ، اللي يرفع الحدث ولا اللي يغسل النجاسة؟ إذا كان هذا الماء يغسل النجاسة يعني مقتضى القياس أنه يرفع الحدث، لكن لا قياس في هذا الباب، لأنه إيش؟ تعبدي. الحديث جاء أنه لا يرفع الحدث فيرفع النجاسة، واضح ليس كذلك؟ طيب، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرفع حدث الرجل، أو عفوا هذا كلام المؤلف، لأنه قال نهى عن يتوضأ أو أن يتطهر الرجل بفضل المرأة. طيب، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب. نعم، لماذا؟ لأن الطهور، لماذا؟ كيف تعبدي من الحديث؟ لأننا نقول أن الطهارة أو الطهور في الشرع ينصرف إلى الوضوء الكامل عن حدث، ليس كذلك؟ والوضوء الكامل يكون بإيش؟ بالماء. طيب، ولا بالماء الكثير ولا بالقليل. لحظة، ولا بالماء الكثير، لماذا؟ هذا ليس من الحديث، وإنما من التعليل السابق، من التعليل السابق اللي ذكرناه، أنه إذا كانت لا تؤثر النجاسة فهذا من باب أولى. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، لما تقدم من أن الحنابلة اختاروا الرواية المشهورة أن الخلوة تعرف بأنه أن تتوضأ المرأة بالماء منفردة من غير أن يشاهدها أحد. أيوة. أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. هذه ثلاث مسائل مأخوذة من الحديث، هذه ثلاث مسائل مأخوذة من الحديث. صغيرة لأنه قال امرأة، والمرأة في الإطلاق ينصرف إلى البالغة، ولم تستعمله في طهارة كاملة تقدم ذكر تعليله، ولا لما خلت به لطهارة خبث لأن طهارة الخبث لا تطهر في لا تدخل في الطهارة الكاملة. هذا من المؤلف رحمه الله يعني تعبير أو تصريح بمفاهيم ما تقدم ذكره من كلام المؤلف أو التعليلات. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا. نعم، إذا لم يجد الرجل إلا هذا الماء الذي خلت به المرأة فحكمه عند الحنابلة أنه يجب أن يتوضأ بهذا الماء وضوءا كاملا وجوبا، وإذا انتهى تيمم. فإن صلى قبل أن يتوضأ أو قبل أن يتيمم وجب أن يعيد. لماذا؟ قالوا يجب عليه أن يتوضأ وضوءا كاملا لقوة الخلاف ولكثرة القائلين بأنه طهور للمرأة والرجل، ويجب أن يتيمم لأنه في الواقع لم يتوضأ بماء طهور للرجل، هو طهور للمرأة لكن ليس طهورا للرجل. واضح ولا لا؟ هذا تعليل الحنابلة، هذا تعليل الحنابلة. النوع الثاني، طيب وجوبا، هنا أنا أحب أن أشير لشيء. الآن انتهينا من هذا النوع وهو نوع خاص من أنواع الطهور، أليس كذلك؟ هنا عبارة للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب حول هذه المسألة وما فيها من تفصيلات. يقول الشيخ رحمه الله ورفع درجته: زعم بعضهم، والآن يعلق على هذه المسألة، يقول: زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث، يقصد للرجل والمرأة، للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره. انتهى كلامه رحمه الله. في الحقيقة أنا يبدو لي أن هذا الكلام خطأ ولا ينبغي مطلقا، ولا ينبغي أن يعلق على هذه المسألة بمثل هذا التعليق. لماذا؟ لأن الماء الذي خلت به المرأة لا يجوز للرجل أن يتطهر به بقول الصحابة، بعض الصحابة، بل بقول أكثر الصحابة، أكثر الصحابة بشهادة الإمام أحمد، أكثر الصحابة يرون هذا القول. فقول عليه أكثر الصحابة هو قول أقل ما يقال فيه أنه أقل ما يقال أنه سائغ والخلاف فيه مقبول. وإذا كان الخلاف في هذه المسألة سائغ والقول له ما يسنده من الأدلة فالتفريع عليه صحيح كما نفرع على أي مسألة، فالتفريع عليه صحيح كما نفرع على أي مسألة. أما نأتي المسألة مروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية صريحة عن الإمام أحمد، بغض النظر عن أنها رواية صريحة مع أن هذا له ثقله أيضا، ونعبر عنها بمثل هذا التعبير، هذا في الحقيقة خطأ ولا ينبغي. وكنت يعني أتمنى من وجهة نظري أن الشيخ محمد لم يقل مثل هذا الكلام عن مسألة مروية فيها يعني آثار عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أقول أنه في الحقيقة ينبغي لطالب العلم أنه يكون عنده توازن في الحكم على الخلاف كما أشرت مرارا، والخلاف السائغ الذي له ما يبرره وقال به جماعة من أهل العلم الذين لقولهم ثقل لا يعني ينبغي أن يوصف بأنه مثلا بدعة ولا أنه ضعيف يعني شاذ ولا أنه غلط إذا كان له وجه، وإنما غاية ما هنالك أن يقول مرجوح أو يقول ضعيف، أو يقول ضعيف جدا لا إشكال، لكن أن يقول أنه مثلا بدعة، أن هذا القول بدعة كما يستخدم بعض الناس كلمة بدعة في مسائل خلافية، الحديث الذي تضعفه أن تصححه غيرك، فالانطلاق من المسائل الخلافية بشيء من هذه بتضعيف شديد أو باستخدام بعض العبارات هو في الحقيقة ليس الطريقة سليمة. نعم الأئمة لهم عبارات قاسية على بعض الأقوال، مثل ما علق الإمام أحمد على بعض أقوال أبي ثور، ومثل ما علق على بعض أقوال الإمام مالك، لكن تلك المسائل ليس لها خلفية من أثار الصحابة، والخلاف فيها ضعيف، وفي الحقيقة الخلاف فيها غير سائغ، الخلاف فيها غير سائغ. فبين هذه المسائل وتلك، ما هذه المسألة يعني لا يناسب أن نعبر عنها بمثل هذا التعبير، وإنما قلت هذا الكلام لأني رأيت أنه كثير من الناس ينقل هذا الكلام عن الشيخ الإمام المجدد رفع الله درجته ويحشي به على هذه المسألة من كتب الحنابلة، فأنا رأيي الخاص هو هذا، رأيي الخاص هو هذا. نعم اقرأ. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه. طيب النوع الثاني من المياه بدأ رحمه الله بنوع جديد وهو النوع الطاهر، لأنه كما تقدم معنا الحنابلة يقسمون الماء إلى طهور طاهر ونجس، والآن بدأ المؤلف بالكلام عن هذا النوع الثاني وهو الطاهر غير المطهر. وهذا النوع أنواع، وهذا النوع أنواع. قبل أن ننتقل إلى الطاهر، كم أنواع الطهور؟ الطهور طيب ها يا أخي، طهور مكروه وغير مكروه، أحسنت، بقي واحد. لا ها ذكر ما خلت به المرأة اللي هو يطهر المرأة دون الرجل، ها أحسنت، الأصلي الطهور الأصلي. لماذا نقول هذا؟ لأن عندكم الآن أربع أنواع. النوع الأول الماء الطهور الذي لم يتغير باقي على خلقته، ثم الماء الطهور المتغير بدون كراهة، ثم الماء الطهور المتغير مع كراهة، ثم الماء الذي لا يطهر الرجل ويطهر المرأة. واضح؟ إذن صارت الأنواع التي مرت علينا في الطهور أربعة عند الحنابلة، لكن الجميع يسمى طهور. طيب لماذا أدخلوا الماء الذي خلت به المرأة في قسم الطهور؟ لماذا لم يجعلوا في قسم الطاهر؟ أليس هو لا يطهر الرجل؟ أحسنت، لأنه طهور بالنسبة للمرأة، والماء إذا كان طهور بالنسبة لشخص وليس طهور بالنسبة لآخر فيحكم عليه بأشرف الجهتين، وأشرف الجهتين هنا أنه طهور. نرجع إلى الماء النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر. قال الشيخ رحمه الله الطاهر غير المطهر، هذه العبارة للتأكيد على نوعه وبيانه. بدأ بالنوع الأول من أنواع الماء الطاهر فقال وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه. النوع الأول الماء الذي طبخ فيه طاهر، النوع الأول الماء الذي طبخ فيه طاهر، فهذا الطبخ يسلبه الطهورية ويصبح بدل أن كان طهورا طاهرا. وقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى بطبخ طاهر فيه دليل على أنه لا يفرق بين القليل والكثير في هذه المسألة، لا يفرق بين القليل والكثير في هذه المسألة، فطبخ الطاهر في الماء يسلبه الطهورية. وقوله رحمه الله تعالى وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، تغير الصفات، إما أن تتغير كل الصفات، تتغير كل الصفات فهنا نكتفي بالتغير اليسير، أو تتغير صفة واحدة فهنا لابد من التغير الكثير، أو تتغير صفتان فهنا ها؟ الآن إذا كان تغيرت كل الصفات نكتفي بالتغير اليسير، إذا تغيرت صفة واحدة فلا بد من تغير كثير ولا نكتفي بالتغير اليسير. باقي الوسط إذا تغيرت صفتان فهو ملحق بالتغير بتغير ثلاث صفات، لأنه أقرب إلى الثلاث صفات، لأنه أقرب إلى الثلاث صفات. هذا هو النوع الأول. طيب النوع الثاني، أو بأنس، أو بطاهر من غير جنس الماء، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عن ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. طيب المؤلف يريد أن يبين هنا أنه إذا سقط شيء في الطاهر وغيره فإنه يسلبه الطاهرية ولو لم يطبخ فيه، ولو لم يطبخ فيه باختلاطه به سلبه الطهورية، باختلاطه به سلبه الطهورية. ولهذا قال أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه. قوله لا يشق صونه عنه تقدم معنا لماذا هذا القيد، قوله ساقط فيه كزعفران. إذن النوع الأول من الطاهر هو أن يختلط بالماء شيء من الطاهرات سواء طبخ فيه أو تغير بدون طبخ. فأنت إذا وضعت الزعفران في الماء تغير ولو لم يطبخ، فإن طبخ تغير بتغير أكثر. طيب ثم قال لا تراب ولو قصدا، وضع التراب في الماء لا يؤثر عليه لأن التراب أحد الطهورين فهو كالماء، لأن التراب أحد الطهورين فهو كالماء. واستثنى صورة واحدة وهو ما إذا كثر التراب حتى انتقل هذا الماء من كونه ماء إلى أن يسمى طينا، فإذا سمي بهذا الاسم فقد خرج عن مسمى الماء. ثم قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم، تقدم معنا أنه إذا اختلط الماء بما لا يمازجه فهذا لا يسلبه الطهورية. ثم ذكر التعليل، ذكر التعليل. ما هو التعليل؟ لأنه ليس بماء مطلق، يقصد المؤلف أن هذا الماء زال عنه مطلق اسم الماء، أن هذا الماء زال عنه مطلق اسم الماء، وإذا زال عنه مطلق اسم الماء خرج عن الآية، خرج عن الآية. هذا التعليل الأول. وللحنابلة تعليل آخر وهو أن هذا الماء خرج عن معنى الماء، وفسروا قولهم خرج عن معنى الماء أنه لا يطلب للشرب والإرواء، فهو حينئذ خرج عن معنى الماء، خرج عن معنى الماء. وكأنهم يرون أن التعليل الثاني يؤكد التعليل الأول، فهو خرج عن مطلق مسمى الماء ولذلك أصبح لا يحكم عليه بحكم الماء من حيث أن معنى الماء الأساسي أنه يطلب لإرواء الظمأ. هذه تعليلات الحنابلة، فلهم في هذه المسألة تعليلان. طبعا من هنا يبدو أن الحنابلة ليس لهم دليل نصي ولا أثر، ليس لهم دليل ولا أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يتحدثون عن إطلاق الآية فلم تجدوا ماء، فهم يرون أن الآية دليل لهم، أن الآية دليل لهم باعتبار أن هذا الماء خرج عن الآية، باعتبار أن هذا الماء خرج عن الآية. وتحدثنا طبعا عن الروايات عن الإمام أحمد، تذكرون ليس كذلك في هذه المسألة، وقلنا ما هي الروايات المروية عن أحمد في مسألة اختلاط الماء بالطاهرات مما لا نحتاج معه إلى الإعادة هنا. ثم سيبدأ بالنوع الثاني من الطاهر، النوع الثاني من الطاهر. نعم. أو رفع بقليل حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب. رواه مسلم. أو رفع بقليله حدث، هذا النوع الثاني، إذا رفع بقليل الماء حدث أكبر أو أصغر سلبه الطهورية، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير. بمجرد ما يستخدم هذا الماء القليل في رفع حدث صغير أو كبير سلبه الطهورية. ولذلك قال المؤلف أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، سواء كان الذي رفع حدث مكلف أو صغير فطاهر، وليست كتلك المسألة، لأن النظر هنا لإيش؟ لرفع الحدث، النظر هنا لرفع الحدث، ورفع الحدث يكون في الصغير والكبير، أليس كذا؟ أو في المكلف وغير المكلف، لأن غير المكلف إذا أحدث وتوضأ هل يرتفع حدثه؟ فهم يرون أن المناط هنا والمأخذ هنا هو رفع الحدث، فإذا رفعت بالماء حدث سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فطاهر. مذهب الحنابلة أن هذا النوع من المياه طاهر، وهي الرواية الأشهر عن الإمام أحمد، اختارها القاضي والمجد وجماعات من الحنابلة، واستدلوا بالحديث حديث أبي هريرة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وعن أحمد رواية أخرى، وعن أحمد رواية أخرى أن الماء طهور، وأن استخدامه في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية. هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد. ودليل هذه الرواية المنصوصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا يجنب. وهذا دليل أن الماء إذا استخدم فإنه لا يجنب، بمعنى أنه لا يسلبه هذا الاستخدام الطهورية. ولهم تعليل لطيف للحنابلة على الرواية الثانية، تعليل لطيف، وهو أنهم قالوا أن هذا ماء طهور لاقى عضو طهور، فلا يوجد ما يقتضي سلبه الطهورية، طهور لاقى طهور، أليس كذلك؟ ألم نقرر في أول الروض أن المحدث ليس نجسا، أليس كذلك؟ فالآن الماء إذا جرى على أعضاء المحدث فهو يجعل أعضاء فيها طاهر، فطهور لاقى طاهر، فلأي معنى نقول أنه وهذا أن الماء لا يجنب، وهذا التعليل اللي هو سيأتينا التعليق على الحديث. وعن أحمد رواية ثالثة، أن هذا الماء نجس، هذه الرواية غريبة والحنابلة استغربوها، ولذلك قال صاحب الرعاية وهو بعيد، وأظنه يقصد أنه بعيد ثبوته عن أحمد. ونجد أن القاضي يا أبو يعلى أول هذه الرواية. لماذا أول هذه الرواية؟ لغربتها. صحيح أن ابن عقيل لم يرتضي تأويل القاضي أبو يعلى، لكن نحن لا لسنا في صدد مناقشة تأويله، نحن نقول أن هذه الرواية فيها غرابة، ويبدو لي أنا أن هذه الرواية خطأ قطعا، وأنها لا تصح عن الإمام أحمد. لماذا؟ الإمام أحمد كما تقدم معنا في أول درس رجل موصوف بأنه مطلع اطلاع كامل على السنة، والسنة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على وضوئه، وأنه توضأ وصب الوضوء على جابر لما كان مريضا، الاثنين. ثلاثة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون جميعا، ولا بد أثناء هذا الوضوء أن ينتقل رشاش الوضوء إلى الإناء، كما قال بعض العلماء هذا مما لا بد منه. مثل هذه النصوص لا تخفى على الإمام أحمد، فكيف يقول أن الماء الذي رفعت به الطهارة نجس والصحابة يتعاملون معه هذه المعاملة؟ واضح. فإن قلنا أن الحديث الأول والثاني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الخصوصية تحتاج إلى دليل، فالحديث الثالث وهو أنهم كانوا يتوضؤون جميعا ورشاش الوضوء يأتي إلى الإناء، هذا لا يمكن دفعه. ولهذا يبدو لي أنا أنه هذه الرواية لا تصح عن الإمام أحمد، من الصعوبة بمكان أن يقول الإمام أحمد مع أصوله ونظره للأدلة أن هذا الماء نجس، ثم كيف يقول الإمام أحمد عن هذا الماء أنه طهور، ثم يرجع ويقول أنه نجس. أما كونه يقول طاهر فالأمر واضح لا إشكال، لأن الطاهر والطهور في بينهما تقارب، أما يقول طهور ثم يقول نجس يعني فيه بعد. المهم أنه الاتكاء على مسألة أنه الإمام أحمد لا تخفى عليه السنة الواضحة في أن الماء لا يكون نجسا. هنا إشكالية أخيرة، الرواية المشهورة التي عليها كما قلت القاضي والمجد وجماعة الحنابلة فيها إشكالية. قال ابن خطيب السلمية في تعليقه عن هذه الرواية: الرواية التي هي أنه يسلبه الطهورية وهي المذهب، يقول عنها: هذه الرواية عليها جادة المذهب ونصرها غير واحد من أصحابنا. ثم قال: قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية. يشبه الكلام الذي قلناه عن إيش؟ يشبه الكلام الذي قلناه عن الطهور والطاهر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قلنا هناك أنه لا توجد رواية واضحة أو نصا باعتراف القاضي بأعلى. هنا هذا النوع الثاني من الطاهر قيل فيه نفس الكلمة، أو أنتم معي؟ قيل فيه نفس الكلمة، أي قيل فيه أنه ليس عن أحمد نصا ظاهرا واضحا في هذه المسألة. وإن كان يعني قول ابن خطيب هذا فيه شوي غرابة، لأن باقي الحنابلة كلهم يقولون رواية عن الإمام أحمد أنه يسلبه الطهورية، رواية مشهورة، رواية مشهورة عليها أكثر الحنابلة. لكن في الحقيقة هذا كله يدل على أن التقسيم فيه ضعف عن الإمام أحمد، التقسيم الثلاثي فيه ضعف بالنسبة للروايات المروية عن الإمام أحمد. ثم قال: لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وجه الاستدلال: قالوا لولا أن الغسل يؤثر في هذا الماء ويسلبه الطهورية ولا يرفع الجنابة لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستدلال. فهم لا يرون أن للنهي معنى إلا أنه يسلبه الطهورية ولا يؤثر تطهيرا، وإلا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى الاغتسال ورفع الحدث الأكبر والأصغر. هذا يعني وجهة نظر الحنابلة، وهذه الوجهة فيها قوة بلا شك. وقلت مرارا أن قول الإنسان هذا الدليل فيه قوة وهذا الاستدلال فيه قوة لا يعني أنه هو الراجح، لكن فيه قوة، فيه قوة. فإن لابد لنا من تخريج لحديث أبي هريرة، إذا أردنا لابد أن يكون له أكثر من معنى إذا أردنا أن نحمله على غير محمل الحنابلة. لا نريد الدخول في الخلاف، المهم أنه هذا الذي قالوه الحنابلة فيه وجاهة، فيه وجاهة، وهو محمل قوي لحديث أبي هريرة. اقرأ. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء، في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، وتقدم معنا ليس كذلك حكم استخدام الماء في طهارة مستحبة والضابط بين الطهارة المستحبة والواجبة. نعم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا فهو طهور، بمعنى أن رفع الحدث بالكثير لا يؤثر فيه شيئا ولا يسلبه الطهورية، وإنما يسلب الطهورية رفع الحدث بإيش؟ بالقليل، لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة، لأن الحديث ظاهره أنه في القليل، ظاهره أنه في القليل. نعم. لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يرى. لكن يكره الغسل في الماء الراكد الكثير، لما قرر أن الماء الكثير لا يسلبه الطهورية رفع الحدث به أراد أن يشير إلى أنه مع ذلك يكره. لماذا؟ لعموم النهي، لعموم النهي في حديث أبي هريرة السابق. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. هذه العبارة تبين أنه في الانغماس أو في تناول الماء الراكد هناك فرق بين رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر. ففي رفع الحدث الأصغر يقول الشيخ: ولا يضر اغتراف المتوضئ. إذا اغترف المتوضئ وأراد أن يتطهر طهارة صغرى فلا حرج عليه. لماذا؟ لمشقة التكرر. ما معنى لمشقة التكرر؟ يعني لأن الوضوء يتكرر والغسل لا يتكرر، وكل ما كان الشيء يتكرر فإنه إيش؟ يسهل فيه ويرخص فيه، بدليل أن الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء، لماذا؟ لتكرر الصلاة دون الصيام. هذا وجه التفريق. أما إذا أراد أن يغترف للغسل للطهارة الكبرى للاغتسال فإن هذا الماء يسلبه الطهورية، وأن هذا التطهر أو هذا الاغتراف يسلبه الطهورية. لماذا؟ قالوا الحنابلة: لأنه إذا أدخل يده وارتفعت وارتفع الحدث عن اليد أصبح الماء مستعملا، فصار لا يرفع باقي البدن أو لا يرفع حدث باقي البدن. واضح؟ بعبارة أخرى أنه في مسألة السلام ورحمة الله، في مسألة رفع الحدث الأكبر، إذا أراد أن يغترف من الماء الدائم فإنه إذا اغترف هذا الاغتراف يرفع الحدث عن اليد، فيكون الماء بسبب ذلك مستعملا برفع حدث اليد، فصار ماء مستعمل انتهى ولا يمكن أن يستخدمه لباقي الجسد. واضح؟ طيب، وفي رواية أخرى في هذه المسألة، الرواية الأخرى أنه حتى في الغسل من الجنابة التطهر، أي التطهر من الحدث الأكبر، الاغتراف لا يسلبه الطهورية، الاغتراف لا يسلبه الطهورية. وهذه الرواية معللة بأن الاغتراف هنا للاستعداد للاستعمال أو الاستخدام خارج الماء المغترف منه، بمعنى أنه أخذ الماء ليتطهر به خارجا، فهو لم يتطهر بالماء في الماء حتى يكون سلبه الطهورية. واضح ولا لا؟ طبعا هذا الخلاف داخل المذهب، خلاف داخل المذهب. إذن الحنابلة يرون أن اغتراف المتوضئ لا يسلب الماء الطهورية لمشقة التكرر، وأما اغتراف المغتسل فإنه يسلب الماء الطهورية، والسبب أنه لا يتكرر، وهو إذا اغترف فقد ارتفعت أو ارتفع الحدث من يده وأصبح الماء بسبب ذلك مستعملا في رفع حدث، فأصبح طاهرا وليس طهورا. والرواية الأخرى أنه يبقى طهور وإن اغترف منه في الغسل. نعم، قبل ذلك قوله فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل، معنى هذا أنه إن انغمس في كثير فلا أثر له ولا يسلبه الطهورية، ولا يسلبه الطهورية، فرفع الحدث هنا لا يؤثر، فالانغماس هنا لا يؤثر إلا في القليل فقط لعموم الحديث السابق. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.